إذن أيها الأحبة، بعد أن انتهينا من بيان بعض القواعد في أسلوب التعامل مع هذه الأبيات، ننتقل إلى شرح هذا المبحث المهم، وهو باب المقطوع والموصول. بينا ماذا نعني بالمقطوع، ماذا نعني بالموصول، كيف نتعامل مع هذه الأبيات. فتعالوا مستعينين بالله نبدأ بشرحها وبيانها. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى. اعرف أنت أيها القارئ المتقن، اعرف المقطوع. هذا اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. تقدير العبارة: واعرف مقطوعا وموصولا. طيب، لمقطوع، إيش يعني لمقطوع؟ تقدير العبارة إيش قلنا يا جماعة؟ واعرف مقطوعا. طيب ليش ما قال واعرف لمقطوع وموصولا؟ لأنه عطف على مقطوع ولم يعطف على المحل، على محل مقطوع، يعني ما عطفوا على المفعول به. واضح؟ إذن واعرف لمقطوع وموصول. فقلنا لمقطوع جار، اللام حرف جر، ومقطوع اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. واعرف أنت مقطوعا وموصولا في كتاب الله تعالى. فقال: واعرف مواضع المقطوع والموصول. وكذلك تاء، شو هي تاء؟ المقصود هاء التأنيث، التي سنعرض لها بشيء من التفصيل بعد قليل إن شاء الله. اعرف مواضع المقطوع والموصول وهاء التأنيث التي كتبت تاء. إيش يعني وتاء؟ هاء التأنيث التي كتبت تاء في رسم المصاحف. أين أبحث عن هذا المقطوع والموصول؟ وماذا ستذكرونه؟ أين، من أين أخذتموه؟ قال: اعرفه، اعرف مواضع المقطوع والموصول ومواضع التاء. وين؟ في المصحف الإمام، في مصحف الإمام عثمان الذي نسخت منه المصاحف. في مصحف الإمام عثمان فيما قد أتى عن أئمة الرواية الذين شاهدوا مصحف عثمان، كالإمام الجليل الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، في مطلع يعني الكتب التي كتبت في رسم المصاحف، وهو إمام جليل يعني في العلوم الشرعية كافة وفي ما يتعلق بعلوم القرآن خاصة. فكتب كتابا في رسم المصاحف، فلما اطلع على كتاب على مصحف عثمان قال: ورأيت فيه أثر الدم، لأنه كان بين يدي عثمان رضي الله عنه لما حصلت الفتنة، ولما قتل سال دمه الشريف على المصحف، فقال: ورأيت به أثر الدم. فتتبع كل مواضع المقطوع والموصول وكتبها، فقال: هنا كتبها الصحابة مقطوعة، هنا موصولة، هنا كذا، هنا كذا، وهكذا كتب لنا كل ما جاء في مصحف عثمان مقطوعا وموصولا وسواه من رسم المصاحف. يعني مو بس مسألة المقطوع الموصول، كل ما يتعلق برسم المصاحف ودونه لنا. إذن فيما قد أتى عن أئمتنا من أهل العلم الذين رووا لنا كيف كتب الصحابة كتاب الله تعالى، كيف رسموا هذه الحروف ودونت، فكتبوها، كتبوا هذا الرسم ونقلوه إلينا. إذن واعرف مواضع المقطوع والموصول وأيضا التاء، والتي هي هاء التأنيث التي كتبت تاء، سنعرض لها بشيء من التفصيل بعد قليل، في المصحف الإمام عثمان فيما قد أتى عن أئمة هذه الأمة الذين نقلوا كيفية رسم المصاحف. قال: فاقطع. إيش يعني فاقطع؟ ملحنة، هو فقط عبارة يستعملها، لأنه بعدين بيقول وقطعهم وصل، فقط عبارة يستعملها للإشارة إلى أن هذه المواضع التي سأذكرها جاءت في رسم المصاحف مقطوعة. تمام؟ طيب، إذن فاقطع. لو في واحد معه قلم فوسفوري في الورقة التي بين أيديكم، يحط على فاقطع باللون الفوسفوري حتى تبقى واضحة في ذهنك، أو ضع عليها مربع. إذا حبيت تحط مربع على كلمة فاقطع وكلمة ألا دائرة والمواضع خط، بيكون جيد حتى دائما يكون واضح في ذهنك الأمر والمواضع التي جاءت به. يا جماعة، إيش المقطوع الموصول بدنا ناخده؟ يقول لك: هذه الكلمة جاءت مقطوعة، وين في القرآن؟ في فلان مكان وفلان مكان وفلان مكان. بس المقطوع الموصول يا إخوة، من حيث فهمه واستيعابه، من حيث الفهم، من حيث فهمه واستيعابه، أمر يسير جدا، ولكن الأبيات محتاجة إلى شيء من الجهد في حفظها. تمام يا إخوة؟ ولا بالنسبة لمقصوده أمر يسير جدا، بس بيقول لك هذه الكلمة مقطوعة هناك وهناك وهناك وهناك بس. لكن حفظ الأبيات يحتاج إلى شيء من الجهد. فقطع منحط عليها مربع بعشر كلمات، هناك عشر كلمات أتت في القرآن، نقطع العشر كلمات. اقطع أن لا، أن اقطعها عن لا. طيب كيف أميز هذه المواضع؟ قال أتت بعدها عشر كلمات، لو عرفت العشر كلمات عرفت أن لا المقطوعة قبلها. الشيخ محمد ديب عم يقول شيخي ما وصلت، حنعيد تاني. عم يقول لك أن لا جاءت في القرآن في عشر مواضع مقطوعة. طيب شيخي كيف بدي أعرفها أنا مقطوعة؟ وين هاي المواضع؟ قال أتت بعد كلمة أن لا كلمات يمكنك أني إذا ذكرتها لك عرفت موضع أن لا المقطوع، تمام؟ فيقول لك فاقطع أن عن لا إذا أتى بعدها كلمة ملجأ. وضحت؟ هذه هي الكلمة الأولى، الثاني الثالثة سيذكر لك عشر كلمات. واضح يا جماعة؟ طيب إذا فاقطع أن عن لا، اقطع أن عن لا إذا أتت بعد هذه الكلمات العشرة التي ستميز لك هذه المواضع فتعرف أن لا المقطوعة في القرآن. إذا فاقطع بعشر كلمات أن لا. يا جماعة كيف كتبت عندكم في تحقيق الدكتور أيمن؟ مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. ليش كتبت مقطوعة؟ لأنه لا هي مقطوعة. ها؟ لأن الأمر قبلها بالقطع. عرفنا؟ قال فاقطع فكتبها الشيخ مقطوعة، لو قال صل سيرسمها موصولة. إذا فاقطع بعشر كلمات ألا، تقطع أن ساكنة النون أن عن لا في عشرة مواضع، وهي الموضع الأول قال الناظم مع ملجأ، وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة وظنوا أن لا ملجأ. عرفنا يا جماعة إيش معنى فقطع بعشر كلمات؟ هي أن لا التي أتت بعدها كلمة ملجأ مقطوعة، أن لا مقطوعة. طيب كيف سأميزها بكلمة ملجأ؟ طيب في القرآن كله كم كلمة ملجأ؟ واحدة. يا حفاظ واحدة بس؟ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لكن ما فيها أن لا، لذلك لم يحتج أن يقول أن لا مثلا ملجأ التوبة مثلا. ليش لا يقول التوبة؟ لأنه ما في غيرها معها أن لا. طيب في غيرها؟ أي في غيرها لكن ما معها أن لا. هذيك لو يجدون ملجأ أو مغارات لا يوجد قبلها أن لا، واضح؟ فقال لك مع ملجأ. إذن إذا أجت أن لا وبعدها ملجأ فأن مقطوعة عن لا. في معلوم؟ معلوم. طيب وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن قال فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، كلمة ملجأ إذا أتت بعد كلمة أن لا فاعلم أن أن قد قطعت عن لا. قال ولا إله إلا، ركزوا يا إخوة هون في ملاحظة مهمة لابد أن تضيفوها. قال ولا إله إلا، وين هذا الموضع؟ الموضع الثاني في قوله تعالى في سورة هود فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لكن في إشكال، في إشكال في موضع آخر لا إله إلا، وين؟ في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء أتى قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذا الموضع الذي في سورة الأنبياء اختلفت المصاحف في كتابته، بعض الصحابة كتبوا موصول وبعضهم مقطوع، فزيد ماذا فعل؟ في بعض المصاحف جعله موصولا وفي بعضها جعله مقطوعا حتى لا يضيع شيئا من الكتابة التي كتبت بين يدي رسول الله. إذن اختلفت المصاحف في ألا بين القطع والوصل والعمل على كتابته مقطوعا، وكان على الناظم أن يحترز عنه. لأنه قال ولا إله إلا. طيب أنه هي اللي عم تقصدها يا شيخنا؟ التي في سورة هود ولا التي في سورة الأنبياء؟ فلم يحترز الناظم، لأنه الآن سيأتي الآن موضع يقول لك ثاني هود. ليش قال ثاني؟ لأنه أول هود موصول، فقال لك ثاني هود. واضح يا إخوة؟ يعني كان على الناظم أن يحترز لما قال ولا إله إلا التي هي في سورة هود، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، حتى لا يشتبه بموضع سورة الأنبياء. إذن مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين، شو بعدها؟ فاصلة. الآن يعدد المواضع مع ملجأ بعدها شو يا جماعة؟ فاصلة. حطينا خط تحت ملجأ ولا إله إلا، هذا الموضع الثاني. خط تحت وتعبدوا ياسين، هذا الموضع الثالث. أين هذا الموضع؟ طيب ليش قال وتعبدوا ياسين؟ لأنه تعبدوا اجت في القرآن كثير، ألا تعبدوا، كلها موصولة إلا في موضع ياسين اللي هو مين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. عرفنا ليش قال وتعبدوا ياسين؟ احترازا عن المواضع الأخرى التي أتت فيها أن لا موصولة. تمام يا شيخ عبد الرحمن؟ وتعبدوا ياسين ثاني هود. وين هذا ثاني هود؟ في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. في سورة هود موضع قصة سيدنا نوح، ألا تعبدوا إلا الله. طيب ليش قال ثاني هود؟ طيب أول هود شبه؟ أول هود الآية في الآية رقم 2 في مطلع السورة قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. اللي معه مصحف ممكن يفتح حتى يعني تكون المسألة في ذهنه أوضح. إذن الآية رقم 2 في سورة هود أتت فيها أن لا موصولة ألا. تمام يا شيخ معاذ؟ قال ثاني هود لا يشركنا. وين هذا الموضع؟ في قول الله تعالى في سورة الممتحنة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. تشرك في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. يا جماعة واضح المعاني ولا فيها صعوبة؟ هي عبارة عن كلمة مأخوذة من آية قرآنية من أجل أن يرتبط ذهنك تعرف وين هذا الموضع. أن لا تشرك، ذكر كلمة تشرك إذن مقطوعة في هذا الموضع. قال ليدخلن، بعض الطلاب يقرأها عليه هي يدخلن، ركزوا على كيفية الضبط. يدخلن وينها؟ أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. طيب قال تعلو على، وأن لا تعلو على الله في سورة الدخان إني أتيكم بسلطان مبين. طيب هل يمكن أن تشتبه مع قوله تعالى أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ هل تشتبه؟ قال تعلوا على وليس علي. طيب وألا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين موصولة ولا مقطوعة؟ موصولة ولا مقطوعة؟ موصولة. لما؟ لأنه ذكر المقطوع فما سواه موصول. إذن إذا ذكر لك المقطوع فما سواه موصول، ذكر لك الموصول ما سواه وهكذا. إذن تعلو على، فخرج به الموضع الآخر ألا تعلو علي حتى لا يشتبه، قال تعلو على. جميل. أن لا يقولوا في قوله تعالى، هذا الموضع التاسع طبعا، مثل ما قلنا نحط خط تحت كل واحدة على الورقة الخارجية. يا جماعة أنا بدي الورقة اللي تحفظ فيها يكون مثل الرسم أمامك، الورقة الخارجية اللي أعطيناكم إياها اشتغلوا عليها، منها بتركز المعلومة ومنها كأنك بتحفظها حفظا. تمام؟ أن لا يقولوا تحتها خط في قوله تعالى ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه في سورة الأعراف. لا أقول. وينها؟ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق على لسان موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة الأعراف. نقطة، منحط خط مائل. ماذا نضع؟ نضع خطا مائلا بعد كلمة لا أقول، لأنه هي نقطة خلاص انتهت المواضع. شايفين في فواصل الآن انتهت المواضع. ها ركزوا جيدا. قال فجأة هيك إما. طيب الآن شيخنا أنا كيف بدي أعرف إن خلصت مواضع ألا؟ كيف بدي أعرف؟ لما بيجيب لك كلمة تانية جديدة. هو كان عم يقول ألا، الآن قال إن ما، انتقلنا لكلمة جديدة. طيب مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. مقطوعة. منين عرفت القطع يا شيخ محمد؟ لأنه هو مقطوع أصلا. شيخنا بس أنت ما معك الجزرية وأنت عم تسمع للشيخ؟ ما قال إما، قال إما ذكر. ركز شيخنا في حاجة تانية، لأنه قال فقطع بعشر كلمات. شيخ محمد ما جيت أنت معنا في القواعد. قلنا إذا أمر بالقطع بتستمر بالقطع حتى يقول لك صل، وبس قال صل بتم توصل ليقول لك اقطع. تمام؟ الآن قال فقطع بعشر كلمات أن لا مع وامشي بالقطع. فجأة قال إن ما، يعني شو؟ اقطع الجزء الأول منها عن الثاني. وين؟ قال بالرعد. واضح يا جماعة؟ إما تقطع إن مكسورة الهمزة مخففة النون، يعني مو إنما. ركزوا يا جماعة، إن ما مكسورة الهمزة، حطوا هاي عليها خط في المذكرة التي بين أيديكم، مكسورة الهمزة مخففة النون، لأنه بتجدينا بعد شوية كسر إنما لنعامة. تمام؟ هذيك إنما، هاي إنما في موضع واحد وهو في سورة الرعد في قوله تعالى وإنما، فتقرأ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لكن هذيك شبهة تبعت الأنعام، إنما توعدون لآت، هاي إما نرينك وإما نرينك. إذن مكسورة الهمزة مخففة النون، يعني النون ساكنة وهمزتها مكسورة. ها خلصنا. قال إما بالرعد والمفتوحة. إيش يعني المفتوحة؟ هنا كسر لك الهمزة إما. طيب مفتوحة الهمزة أما. قال والمفتوحة صل. إذن أما في القرآن كله موصولة. عرفت شيخنا؟ اشتغلنا بالقطع لقال صل. مين اللي بدنا نوصله؟ قال المفتوح. المفتوح من مين؟ إما. طيب أما، إذن والمفتوح اتفق في كل المصاحف على وصل أم بما الإسمية في كل القرآن. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما يشركون، أم ماذا كنتم تعملون، كلها أتت موصولة. إذن والمفتوح صل، خط مائل بعد كلمة صل. بعد الرعد لازم خط مائل، والمفتوح منحط عليه دائرة، صل خطا مائلا. ثم قال وعما، وعن ما. اقطع ولا أوصل يا شيخ محمد؟ اقطع. لا. ليش؟ صل صل صل. ها لازم نوصل، لازم نوصل، لأنه قال والمفتوح أصل. أنا الآن بدي أشتغل على الوصل، لكن يا شيخنا في ضبط المذكرة مكتوبة مقطوعة. هناك تعلق في البيت التالي، قال وعما نهوا اقطعوا. تمام شيخنا؟ إذن والمفتوح أصل، الأصل أنا بدي أوصل، لكن قال وعما نهوا اقطعوا. واضح شيخنا؟ لازم يقل لي يا أقطع يا أوصل، وإلا بقيت على الوصل. واضح يا شيخ عبد الله؟ إذن وعما نهوا اقطعوا خط مائل. مين بيشرح لهي العبارة؟ شو يعني وعما نهوا اقطعوا؟ يعني الموضوع اللي بسورة الأعراف فلما عن اقطع. اقطع عن ما. اقطع الجزء الأول منها عن الثاني. عن ما وين؟ مع كلمة نهوا بس. والحافظ فورا بيقول وين نهو؟ وعما. فلما عتوا عن ما نهو عنه، عن ما نهو عنه، قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. إذن تقطع عن الجارة، الجارة عن ما الموصولة في موضع واحد من القرآن، في قوله تعالى فلما عتوا عن ما نهوا عنه. طيب كيف نقرأها؟ نقرأها عن ما ولا نقول عما؟ عما، لكنها جاءت مقطوعة، وحكينا هذا الكلام لماذا سابقا. إذن وعما نهوا اقطعوا، خط مائل يا شيخ محمد مشان ما ننسى، ومنحط وعن ما منحطها بدائرة. ثم قال من ما، انتقل لكلمة جديدة صحيح؟ من ما أقطع أم أصل؟ ها يا شيخ عبد الله، نقطع ولا نصل؟ ما لك معنى، ركز مشان تعرف. ليش منقطع ولا منوصل؟ نقطع الجزء الأول من الكلمة عن الجزء الثاني. لما؟ لأنه آخر شيء أمر، قال اقطعوا، بدي يتم اقطع ليق اللي أوصل. قال وعما نهوا اقطعوا، خلاص الآن بدي اشتغل قطع. مما ملك روم النساء، المواضع التي جاءت مما في سورة الملك والروم والنساء تقطعها كلها. لكن ركز شيخنا، ركزوا جيدا، مما ملك وليس الملك. هنا في فائدة، النسخ التي كتبها الإمام الجزري من المنظومة، من منظومته كان النظم هكذا: نهقطعوا مما بروم والنساء. لكن لما ذهبنا إلى سورة النساء وجدنا مما كم مرة أجت؟ 13 مرة، كلها موصولة إلا واحد مقطوع، وهو قوله تعالى مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شو بعد مما ملكت؟ ولما رحنا على سورة الروم وجدنا كلها موصولة إلا موضع واحد، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فكلاهما مرتبطة بكلمة مين؟ ملك. فأتى أهل العلم حتى لا يشتبه، لأنه مما برومي والنساء تروح تقطعهم كلهم، فحتى يبينوا لك الموضع حطوا كلمة ملك، أي من ما التي أتى بعدها كلمة ملك. وضح؟ التي في الروم والنساء. عرفنا يا جماعة لماذا عدل أهل العلم النظمة كما قال الشاطبي وليصلحه من جاد مقولا. فإذا وجدت ضعف في العبارة فأصلحها بما تجده متما للمعنى. إذن من ما اقطعها، وين؟ في سورة الروم والنساء. في كلها؟ قال لك لا، المرتبطة بكلمة ملك، اللي بعدها ملك. إذن اقطعوا مما، تقطع من أو من الجار عن ما، وين؟ في قوله تعالى في سورة الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، وفي سورة النساء في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. تمام؟ مما ملك روم النساء. ثم قال إيش؟ خلف المنافقين. إيش يعني؟ كلمة مما في مواضع اتفق كل كتاب الصحابة على كتابتها موصولة، وهدول الموضعين اتفقوا على كتابتهم مقطوع، لكن في سورة المنافقين، ويصح أن نقول في سورة المنافقون يرفع على الحكاية، اختلف بين القطع والوصل. شو سوى؟ فرقها زيد في المصاحف. لذلك قال في سورة المنافقين خلف. إيش يعني خلف؟ أي اختلف في قطعه ووصله. إذن موضع سورة المنافقين مختلف فيه بين القطع والوصل، وهو قول الله تعالى وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. والقطع أشهر، والقطع أشهر. يعني إيش يعني أشهر؟ ما هم اثنين كتبوهم الصحابة، إيش أشهر؟ في أكثر المصاحف التي نقل أهل العلم منها كتبت فيها مقطوعة، يعني 7 مصاحف أكثرها جاء فيها مقطوعا. إذن اختلف في قطع أو وصل من بما، أو عفوا من بما، في سورة المنافقون في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. خلصنا. قال أمن، انتقلنا لكلمة جديدة. إذن خط مائل بعد خلف المنافقين، خط مائل. قال أم من؟ منقطع ولا منوصل يا أبو حسين؟ ليش؟ لأن الأمر بالقطع ما زال مستمرا. لو قال لي أم من صل؟ قل له أمرك سيدي منوصلها، لكن الآن ما زال الأمر بالقطع مستمرا. قال أم من أسس؟ يلا يا حفاظ، بنيانه على شفا، على تقوى من الله ورضوان. إذن تقطع أم عن من في أربعة مواضع، وينهم؟ أول موضع قال أسس، شايفين كاتبين رقم واحد، أنتوا عندكم اللوحة كاملة تمام؟ أنا بتطلع معي الآيات واحدة واحدة، أنتوا عندكم اللوحة الكاملة. إذن أم من أسس، أين يشتد ذهنك؟ وين أتت كلمة أسس؟ في سورة التوبة. تعال روح لسورة التوبة في قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس؟ أتت مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. مقطوعة. من أين أتيت بالقطع؟ ما زال الأمر بالقطع مستمرا. إذن أم من أسس بنيانه، هذه قطعت أم عن من. إذن هذا هو الموضع الأول. قال فصلت، يعني أنا فصلت في سورة فصلت في قوله تعالى أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الآمنين. فصلت النساء، أيضا الموضع الثالث في سورة النساء أم من يكون عليهم وكيلا. الموضع الرابع قال وذبح، إيش يعني وذبح؟ السورة التي وردت فيها قصة الذبيح إسماعيل في سورة الصافات. إذن وذبح إشارة إلى السورة التي جاء فيها ذكر قصة الذبيح، وهي في قوله تعالى إذن وذبح في سورة الصافات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. خط مائل، خلصنا الموضع. الآن فجأة بعد ما قال وذبح قال حيثما، شلون يعني حيثما؟ طلعت بعدها ما ذكر لي ولا موضع، إذن اقطعها أن أتت في القرآن، وقد أتت في موضعين فقط في سورة البقرة، واضح؟ إذن وحيثما أي تقطع حيث عن ما في موضعين في القرآن لا ثالث لهما، وهي في قوله تعالى الآية 144-150 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب بعد حيثما خط مائل، وألم المفتوح. الآن انتقل لكلمة جديدة، إيش ألم المفتوح؟ ها أي مفتوح الهمزة أن لم، لأنه بعد شوية حيقل لي وصل فإن لم، تمام؟ الآن قال وألم المفتوح، الهمزة المفتوحة أن لم، إيش؟ وألم المفتوح اقطعه أن أتى في القرآن، خلاص. إذن وألم المفتوح تقطع أن مفتوحة الهمزة عن لم النافية الجازمة أينما وقعت في القرآن الكريم، كقوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وألم المفتوح خط مائل، كسر إنما، يعني إن مكسورة الهمزة مشددة النون، كسر إنما شو تسوي فيها يا شيخنا؟ كسر إنما يعني إنما إيش تعمل فيها؟ تقطعها ولا توصلها؟ ليش؟ لأن الأمر بالقطع ما زال مستمرا. قال كسر إنما لنعامة، إذن إن ما التي أتت في سورة الأنعام اقطع الجزء الأول إن عن ما، في قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إذن تقطع إن مكسورة الهمزة مشددة النون عن ما في موضع واحد في القرآن وهو إنما توعدون لآت. طيب كم مرة أجت في سورة الأنعام إنما؟ 6 مرات كلها موصولة إلا هذا الموضع فهو مقطوع، لذلك قال كسر إنما لنعام. طيب شيخنا وكيف بدي أعرفه؟ كان على الناظم أن يحترز، ولكن لشهرة الموضع واعتمادا على الذاكرة واشتهار هذا الموضع بالقطع لم يعني يبين له شيئا. كسر إنما لنعام. والمفتوحة إيش يعني والمفتوحة يا شيخ محمد؟ أيوة، لأنه قال كسر إنما المفتوح كأنما تمام يا شيخ براق؟ كل مشدد النون لكن مفتوح الهمزة ومكسورها. إي إنما أنما عرفنا الكسر والفتح. قال والمفتوحة اللي بيحب يبين يقول أنما. طيب يا شيخ عبد الرحمن أنما مفتوح الهمزة ماذا تفعل به؟ تقطعه أم تصله؟ ليه؟ إذن ما زال الأمر بالقطع مستمرا. سمعنا شيء صل؟ ما سمعنا صل. إذن يستمر الأمر بالقطع. أيضا واقطع المفتوح من كلمة أنما أي مفتوحة الهمزة مشددة النون عن ما. وين بدي أقطعها؟ قال والمفتوحة يدعون. وشو بعدها يا جماعة؟ معا. إذا سمعنا كلمة معا معناتها أي موضعان. أي موضعان بس سمعنا كلمة معا يعني موضعين. قال والمفتوح يعني أنما اقطع إن عفوا أن عن ما مع كلمة يدعون التي أتت في موضعين وهما في سورة لقمان وسورة الحج. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يا حفاظها هو الباطل وين إجت؟ السورة الأطول فيها الآية الأطول لأنهما متشابهتان. ذلك بأن الله هو الحق نفس الشيء هون وهون. وأن ما يدعون من دونه الباطل لقمان. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج. السورة الأطول اللي هي الحج الآية فيها أطول فيها زيادة هو. تمام؟ قال يدعون مع إذن تقطع أن مفتوحة الهمزة مشددة النون عن مال موصولة في موضعين وهما قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان. لذلك قال معا. يلا مين يشرح للي بعدها؟ شيخ محمد. وخلف الأنفال ونحل وقع. هنا عندنا جاءت أن ما المفتوحة يعني أن المفتوحة بعدما أيضا وردت في سورة الأنفال وسورة النحل ولكن اختلف فيها فمنهم من أواصلها ومنهم من قطعها وهنا يؤكد أن هناك وقع الخلاف بينهم. ولكن هل أشهر القطع أو الوصل؟ ننتظر البيت الذي بعده. إذن الشيخ محمد يقول خلف الأنفال ونحل في كلمة أنما. في الحقيقة إخوة هذا البيت بحاجة إلى شوية تنبيه. هو ذكر إنما مكسورة الهمزة وذكر أنما مفتوحة الهمزة وترك الخلف فيهما حتى النهاية لأنه في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم. طيب والتي في سورة النحل في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم. واضح يا إخوة؟ أنا ليش خليت الشيخ محمد يشرحها؟ لأنه الأذهان عادة تقول أنه الآن خلاص عم يحكي عن المفتوح معناته الخلف في المفتوح في الأنفال والنحل. لا، هو جمع المختلف فيه في المفتوح والمكسور ترك الخلف للأخير. فالخلف في الأنفال في المفتوح والخلف في النحل في المكسور. وضحت يا إخوة؟ إذن ترك الخلف بعد أن ذكر الفتح والكسر أو الكسر أولا ثم الفتح وترك الخلف في الأخير. إذن اختلف في قطع أو وصل إن بما وكذلك أن بما. إنما عند الله وخير لكم في سورة النحل والوصل أشهر فهو تابع لإنما وقد أخرها الناظم إما لضم الخلاف في مكان واحد أو لضرورة شعرية والله أعلم. إذن قد يكون أخر هذا على خلاف ما يعني سار عليه في المنظومة إما للضرورة الشعرية أو حتى يجمع الخلاف في موضع واحد باعتبار إنما وأنما من نفس المادة. واضح يا إخوة؟ قال وخلف الأنفال ونحل وقعا أي الخلف وقع فيهما. إذن الآن انتقل الناظم إلى كلمة جديدة قال وكل ما سألتموه. ها يا جماعة مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. ليش يا عيدو؟ لأن ما زال الأمر بالقطع مستمرا فنبقى مستمرين بالقطع حتى يأمر بالوصل. قال وكل ما وين نقطعها؟ قال سألتموه وين؟ في قول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال واختلف أردوا، يعني اختلف في قطع ووصل كل بما وين مع ردوا في قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. سنذكر المواضع في سورة النساء، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فكأنهم موصولون مع الفتنة دائما يركسون فيها، فجاءت موصولة، ولوقوعهم في الفتنة فصلوا عن الحق فجاءت في بعض المواضع مفصولة. واضح معاني القطع والوصل؟ إذن واختلف ردوا جاءت بالقطع وجاءت بالوصل. قال كذا قل بئس ما، إيش يعني كذا؟ مثل أيضا، أيضا إيش؟ ومثل ذلك أيوة. قال كذا آخر عبارة إيش؟ اختلف. قال كذا يعني وأيضا اختلف، إيش يعني كذا؟ يعني وأيضا اختلف وين؟ في كلمة بئس ما وصلا ووقفا. يا جماعة كلمة بئس ما كم مرة جت في القرآن؟ جت كتير مو كتير كتير كتير، يعني كم مرة؟ جميل. طيب اللي اختلف فيها وين؟ قال وأيضا اختلف قل بئس ما، اللي قبلها قل وين؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن في يا أخي بالله عليكم ما بده واحد يبوس على جميل والإمام الجزري، سبحان من جمع له الكلم. إذن كذا قل بئس ما حتى يخرج لك ما جاء بالوصل، لأنه سيقول لك والوصل صف، سأذكر لك المواضع التي جاءت فيها بئس ما موصولة. فقال لك اختلف وين؟ قل بئس ما، بئس ما التي أتى قبلها قل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين والوصل أشهر. والوصل صف، إيش يعني والوصل صف؟ الآن أمر بالوصل وقال لك سأصف لك هذه المواضع وأذكرها. قال والوصل صف، بقيت هذه الملاحظة من واضع الخلاف التي لم يذكرها الناظم واختلف ردوا، يعني الناظم لم ينبه إلى هذه المواضع التي أيضا اختلف فيها، وهي في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنة أختها والوصل أشهر، وكذلك كلما جاء أمة رسولها كذبوا في المؤمنون والقطع أشهر، كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك والوصل أشهر. أنا كل واحدة كتبت لكم إياها بحسب شهرتها بالقطع أو بالوصل، تمام؟ فهذه مقطوعة والثنتين هذوك موصولات على الأشهر. الآن في بئس ما ذكر لي المختلف فيه والموصول، فما سواه مقطوع، واضح يا جماعة؟ الآن ذكر لي المختلف فيه ثم قال والوصل، المواضع التي جاءت فيها كلمة بئس ما موصولة. قال خلفتموني، شو خلفتموني؟ يعني بئس ما خلفتموني من بعدي على لسان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والوصل صف، أي صف الوصل بين بئس وما في موضعين، هما الأول في قوله تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي، قال واشتروا في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. إذن والوصلة جاءت بئس ما موصولة في هذه المواضع التي أتى بعدها خلفتموني واشتروا، بئس ما خلفتموني بئس ما اشتروا. ثم قال فيما، طيب نقطع ولا نوصل؟ ما زال الأمر بالقطع ولا بالوصل؟ جميل. إذن قبلها إيش قال؟ قال والوصلة صف خلفتموني واشتروا، لازم لما أجي لهون شو سوي؟ أوصل. لكن ماذا قال؟ قال فيما اقطع. واضح يا جماعة؟ إذن إحنا بدنا نمشي على الوصل، وصلنا لعند فيما بعدها قال اقطع، فيما اقطع، اقطع الجزء الأول منها عن الثاني. فيما اقطع وين يا شيخنا؟ قال اقطع في عن ما في 11 موضعا، وبدأ بذكرها. الموضع الأول قال أوحي في قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أفضت لمستم في قوله تعالى فيما لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أيضا اشتهت فيما التي أتت بعدها كلمة اشتهت في قوله تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال يبلو ها يبلو شو بعدها مع يعني معا إيش يعني معا أي في موضعين في قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم آخر سورة الأنعام. إذن يبلو معا أتت كلمة يبلو مع فيما. طيب شيخنا هي إجت قبلها شيخنا هو إشارة بس عم يعطيك تنبيه لحتى تعرف الموضع ليبلوكم فيما آتاكم في سورة المائدة والأنعام. إذن كان موضع صار الآن معنا 5 لسه باقي كم لنخلص 11 6. قال متابعا ثاني فعلنا إيش يعني ثاني فعلنا فيما فعلنا وين فيما فعلنا أجت في سورة البقرة أيوة في آيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما فعلنا. هي الأولى وهذا الموضوع الأول ولا الثاني هذا الموضوع الأول الثاني لما تقلب الصفحة هون شو الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الصفحة الثانية تمام يا جماعة. إذن قال ثاني فعلنا ثاني موضع أتى قبلها فيما ثاني موضع في القرآن أتت فيه كلمة فعلنا مسبوقة بكلمة فيما. عرفنا إيش معنى ثاني فعلنا ثاني موضع في القرآن أتت فيه كلمة فعلنا مسبوقة بكلمة إيش فيما. اقطعه. طيب شيخي والموضع الأول بما أنه لم يذكره فقطعا هو موصول بما أنه لم يذكره فهو موصول قطعا. طيب إذن ثاني فعلنا في قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. ثاني فعلنا وقعت هون يا إخوة لازم بعد ثاني فعلنا لازم فاصلة وقعت فاصلة روم فاصلة تمام يا جماعة. هون سقطت من الضبط اللي أنا كاتبه. ثاني فعلنا انتهى الكلام عن هذا الموضع. قال وقعت إيش يعني وقعت في سورة الواقعة في قول الله تعالى وننشئكم في ما لا تعلمون روم في قول الله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم. شوفوا هاي مما ملك وهون من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ثم قال كلا تنزيل. شلون يعني كلا تنزيل؟ كلا يعني موضعان. كلا اللي وين؟ في السورة التي بدأت بكلمة تنزيل اللي هي سورة مين؟ وحيدة في القرآن سورة الزمر التي بدأت إذن بسورة تنزيل موضعان بالزمر أو كما تسمى سورة تنزيل لأنها تبدأ بقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والموضعان هما الأول إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون والثاني في ما كانوا فيه يختلفون الآية الثالثة والآية السادسة والأربعين. إذن كلا تنزيل وين كمان؟ قال شعرة وين؟ شعراء. الموضع الذي أتى في سورة الشعراء فيه كلمة فيما وهو قول الله تعالى أتتركون في ما هاهنا آمنين وغيرها صلة. تمام يا جماعة هذول 11 موضع خلصناهم. إذن في مقطع وين يا شيخ عبد الله؟ أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا موضعان ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرة وغيرها صلة. إذن الموضع الأول، الموضع الأول في فعلنا كيف عرفت؟ لأنه لم يذكره في الأبيات وقال لك وغيرها صلة، خلاص. حتى لو لم يقل وغيرها صلة، ما دام ذكر لي المقطوع فما سواه موصول. طيب، أي وغير هذه المواضع الإحدى عشرة تكون في موصولة بما، كما في قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا، هاي ذكرت لكم الموضع الأول في سورة البقرة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وغيرها صلة، قربنا نخلص الأبيات، قربنا. طيب خلونا ناخذ شوية تلقين، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على الابتداء الإضافي باعتبار أنه احنا أنهينا إلى قوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن نحن خلقنا خلقا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. ها معي؟ يدخي يدخي. اشتغلوا معي. يدخي يدخي يدخي يدخي. جميل. ما منقول يدخي؟ يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. لا تطلعوا غنة في الهاء، مو رحمته. في رحمته. في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك. الآن أيها الأحبة سيأتي إلى كلمة تحتاج إلى مزيد انتباه، فركزوا فيها بارك الله فيكم، وهو قول الناظم: فأينما كالنحل صل. يا جماعة آخر أمر شو كان؟ وغيرها صلة. جميل؟ فحتى لا يختلط عليك تقول طيب هو أصلا هون عم ذكر المقطوع بعدين قال وما سواها صل، رجع قال لك فأينما كالنحل صل، حتى يوضح لك الأمر ولا يشتبه عليك، جزاه الله خيرا. تمام؟ قال فأينما كالنحل صل، إيش بتفهم من العبارة؟ ها يا شيخ محمد. كلمة عندما ترد كلمة فأينما في كل مواضع القرآن ومثلها في سورة النحل هذه أيضا صلها. يعني جميل. ممكن يختلف حرف بينهما، مثلا فأينما أو أينما. نعم. إذن قال لك فأينما الذي جاء في أول القرآن في سورة البقرة هو ترى كالذي أتى في سورة النحل، وكلاهما صله، كلاهما أتى موصولا. إذن صل أين بما التي في البقرة كوصلك في النحل. ففي سورة البقرة في قوله تعالى، طبعا في سورة البقرة لأنها في الإطلاق، لماذا قال فأينما ولم يقل فأينما البقرة؟ ها؟ لأنها الوحيدة في القرآن المقترنة بالفاء، ما في في القرآن أينما مقترنة بالفاء إلا التي في سورة البقرة، فميزها لك بالفاء. شايف شيخنا الشغل؟ ميزها لك بالفاء حتى تعرف موضع سورة البقرة. فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن في سورة البقرة لأنها في الإطلاق أول سورة وقعت فيها تلك الكلمة، وقيل من الفاء إذ لم تقع أينما في غير البقرة مقترنة بالفاء، لذلك قال لك فأينما. يشبه فأينما؟ قال كالتي في النحل، وكلاهما صلهما. قال كالنحل ففي سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي سورة النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير، نسأل الله العافية. كالنحل صل. ثم قال ومختلف. إيش يعني مختلف يا شيخ عبد الله؟ يعني اختلف في قطعها ووصلها. وين؟ قال ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء، وصفت هذه المواضع في هذه السور الثلاث. إذن ومختلف أي اختلف في قطع أو وصل أين عن ما في ثلاثة مواضع، أولها في سورة الشعراء في قوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، والقطع أشهر طبعا، دائما اللي بنكتبها هي الأشهر بالقطع أو بالوصل. قال في الشعراء الأحزاب في قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وهنا على الوصل. ثم قال والنساء وصف في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن يا إخوة باختصار قال الناظم فأينما، قلنا لماذا لم يذكر لها موضعا؟ لأنها وحيدة في القرآن أتت مرتبطة بالفاء في سورة البقرة. إذن فأينما التي في سورة البقرة كالتي في النحل صلهما، واختلف في الوصل والقطع في ثلاثة مواضع: الشعراء والأحزاب وسورة النساء. طيب ثم قال وصل فإن لم هود ألن، انتقل إلى كلمة أخرى. إذن يا جماعة وصل فإن لم هود، وصل فإن لم هود، أمر بالوصل في موضع سورة هود في قوله تعالى فإن لم توصل إن الشرطية بلم في موضع واحد في سورة هود. هاي الآية جمعت عدد من مواضع الخلاف، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنما أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. واضح يا إخوة؟ جمعت ثلاث من الكلمات التي ذكرت في المنظومة. إذن وصل فإن لم هود، يعني توصل إن الشرطية بلم في هذا الموضع. ألن نجعل، ها يا أبو حسين، قال ألن نجعل، ألن شو نسوي فيها؟ نصل أم نقطع؟ نصل. ليش؟ لأن ما زال الآن بدأ الأمر بالوصل. قال وصل يعني ألن نجعل. وين إجت هاي شيخ محمد؟ ألن نجعل لكم موعدا. طيب ألن نجمع عظامه. إذن توصل أن المصدرية بلن الناصبة في موضعين. الأول في قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، نجمع في قول الله تعالى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ثم قال كيلة. ها يا شيخ محمد ديب، نصل ولا نقطع كيلة؟ نصل. ليش؟ لأن الأمر ما زال بالوصل. قال كيلة تحزنوا، كيلة تحزنوا. قال اتفقت المصاحف على وصل كي بلا في أربعة مواضع. الأول في قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عم يقول الشيخ عبد الله يا شيخنا في القرآن أتت لكي لا، المقصود الإشارة إلى الموضع، واضح؟ فكلمة كي لا هي المقصودة، أما اللام هذه الجارة فهي منفصلة لوحدها. إذن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طيب وفي قوله تعالى تأسوا، كي لا تأسوا، في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فقال كي لا تحزنوا تأسوا على. إذن يا إخوة الآن أتى إلى كلمة كي لا، كي لا يعني نصلها ولا نقطعها؟ نصلها. وين نصلها؟ قال كي لا تحزنوا، التي أتت بعدها كلمة تحزنوا في قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم في سورة آل عمران. الموضع الثاني تأسوا على في سورة الحديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الموضع الثالث قال حج. ما الموضع الذي أتى في سورة الحج؟ قول الله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال عليك حرج. ليش قال عليك حرج؟ هذه أتت في سورة الأحزاب تمييزا لها عن قوله تعالى على المؤمنين حرج، فالتي أتت قبل على المؤمنين حرج شو شفتوها يا جماعة؟ مقطوعة. إذن صل التي أتى بعدها كيل التي أتى بعدها عليك حرج، أما على المؤمنين حرج لم يذكرها في النظم، إذن هي مقطوعة لأنه ذكر مواضع الوصل فما سواه مقطوع. إذن عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج. انتهى الكلام. ثم قال وقطعهم، لأنه نحن كنا عم نحكي في الوصل صح؟ الآن قال وقطعهم. ها يا شيخ عبادة، قال وقطعهم عن من يشاء. عن من؟ مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. كيف عرفت؟ ها قال وقطعهم تمام يا شيخنا، قال وقبلها وقطعهم. الشيخ عم يقول لها مكتوبة مقطوعة. لا سيدنا، لأنه موجود وقطعهم. خلاص الآن كأنه يقول لك اقطع. إيش يعني وقطعهم؟ يعني وما جاء عن الصحابة مذكورا في كتب أئمة علماء الرسم، ها ما كتبه الصحابة أما نقله علماء الرسم عن الصحابة أنهم قطعوا. فقطع الصحابة عن كلمة من أتى في هذه المواضع سيذكرها. قال عن من، أي وقطعهم أي تقطع عن من، الموصولة في موضعين هما عمن يشاء في قوله تعالى ويصرفه عن من يشاء، عمن يشاء. طبعا يا إخوة أنا الآن أقرأ الأمثلة وبقطعها بحسب المقطوعة، بقرأه مقطوع الموصول موصول بس لتوضيح الفكرة، وإلا فإنه يقرأ ويصرفه عمن يشاء. ثم عمن تولى، فأعرض عن من تولى، عمن تولى. إذن عمن يشاء، من تولى خط مائل. ثم قال يا شيخ شيخان يومهم، منقطعها ولا منوصلها؟ قطع القطع. إذن الأمر ما زال بالقطع مستمرا، ما قال يصل، إذن ما زال الأمر بالقطع مستمرا. فنقول يومهم مقطوعة. وين تقطع يوم عنهم؟ في موضعين، وهما في قوله تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، اللهم سلم سلم. والآية الثانية يومهم على النار يفتنون، نسأل الله العافية. طيب في قوله تعالى من يومهم الذي يوعدون. مقطوعة ولا موصولة؟ موصولة. موصولة ليش؟ لأنه لم يذكرها. الناظم قال يوم ولم يقل من يومهم المجرورة، واضح؟ يوم هم على النار يفتنون. إذن في قوله تعالى يوم هم بارزون ويوم هم على النار يفتنون، عما يشاء من تولى يومهم. ووصل ولا واقطع؟ واقطع، لأنه ما زال أمر القطع مستمرا. قال وما لي هذا فاصلة، والذين فاصلة، هؤلاء فاصلة، ولا نقطة؟ خلاص خلصت المواضيع. بدأ بكلمة جديدة قال تحين. إذن اقطع مال لام الجر عن مجرورها في مواضع أربعة. يعني كلمة لهذا عرفنا وين لام الجارة، واضح؟ هذه هي. وما لي فما للذين كفروا، هون ما لهذا الرسول، واضح يا جماعة؟ إذا المقصود هي اللام. فهمنا شو معنى العبارة تقطع لام الجر عن مجرورها، عن مجرورها اللي هو هذا هون، وهنا الذين، فما للذين، فما لهؤلاء القوم، تقطع في مواضع أربعة. في قوله تعالى التي أتت بعدها هذا في موضعين، في قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والذين في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، هؤلاء في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن هذه كيف أتت بها مقطوعة؟ مال عما بعدها، اللام الجارة أتت مع ما. طيب الشيخ عبد الرحمن عم يقرأ فوصل وقالوا ما لهذا الرسول، قال لك الشيخ قف، كيف تقف على ما لهذا؟ هل تقف على مال ولا على هذا؟ على مال. مال. اختبارا، اختبارا، أنا أسألك اختبارا، كيف تقف عليها؟ مال. تقف عليها مقطوعة فتقول مال، واضح يا إخوة؟ اختبارا لا اختيارا، لا يصح لك أن تقف على الجزء الأول اختيارا، فتقف عليها اختبارا أو اضطرارا. إذن مال هذا الكتاب، مال هذا الرسول، فمال الذين كفروا، فمال هؤلاء القوم، أتت فيها مقطوعة اللام عن ما بعدها. وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام صل ووهلا. هذا شوية محتاجة شغل، بناخذ نقرأ آيتين ثم نعود إليها، ما رأيكم؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم، ولا أقول لا أقسم، سكن القاف، أقو، تدربوا معي، أقو، أقو، أقو، يلا. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. مقطوعة ولا موصولة؟ ألن نجعل لن نجمع موصولة. وصل فإن لم هودى ألن نجعل نجمع، واضح؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة بارك الله فيكم. وما لهذا والذين هؤلاء تحين وين هيشو تحين يعني؟ في قول الله تعالى ولا تحين مناص ولا تساعة ساعة مندم إيش ولا تحين مناص يعني ما في مهرب في هذه الساعة لا مهرب ولا تحين مناص بدنا نحكي لكم قصة ولا تحين مناص تسمعوها يا ريت طيب الإمام ذكرنا من شوية إمام عظيم شاف مصحف الإمام عثمان ورأى أثر الدم إيش اسمه كان؟ أبو عبيد القاسم ابن سلام إمام عظيم جليل توفي في 224 هجرية يعني في مطلع القرن الثالث الهجري تمام يا جماعة؟ أبو عبيد القاسم ابن سلام رأى بعينه مصحف عثمان وتصفح مواضع رسم القرآن فيه تصفح الرسم كله وكتبه فقال تحين رأيتها في مصحف عثمان موصولة يعني ولا تحين مناص التاء وصلت مع كلمة حين يعني كلمة ولا تحين مناص رآها بعينه في مصحف مين؟ الإمام عثمان مصحف مين يا جماعة؟ المصحف الأساسي الأصلي تبع عثمان تبع المدينة مو سيدنا عثمان خلى المصحف المدني الخاص الذي بقي عنده في المدينة وفي بقية المصاحف وزعها في الأمصار أتى الإمام الداني المتوفى 444 يعني بعد كم سنة؟ 220 سنة بعد 220 سنة قال ولم نرى في شيء من مصاحف الأمصار ما ذكره أبو عبيد يعني أنا شفت كل مصاحف الأمصار شو فيها كلمة تحين مقطوعة ولات حين مناص هيك أنا شفتها طيب في مشكلة في الروايتين طبعا في اختلاف إيش رأيكم قلنا يا إخواني الإمام أبو عبيد إيش قال قال أنا شفتها في مصحف عثمان إيش موصولة طيب الداني قال في مصاحف الأمصار غير مصحف المدينة شفناها إيش شفناها مقطوعة إذن الأمر ها إذن الأمر لا إشكال فيه كل روى ما رأى كما يقول شيخنا الدكتور أيمن السويد جزاه الله خيرا كل روى ما رأى هذا شاف مصحف المدينة لو كلاهما قال أنا رأيت في مصحف المدينة كان في مشكلة معناته بدنا نحقق أي القولين أصح وبدنا نرد القول الآخر لكن هذان القولان يمكن الجمع بينهما أنه رأى بعض الصحابة قطعها وبعضهم وصلها فبعض القبائل تقول ولا تحين وما زال إلى اليوم شيخنا جماعة جدة إيش بيقول أنت دحين يعني مثلا حتعمل إيه يا جماعة المدينة إيش بيقول دحين أقول لك دحين فكلمة تحين لعلها مع الوقت حرفت أو يعني استسهلت إلى كلمة دحين بدل الهمس في التاء تمام شيخنا؟ فصار يقول الدحين لليوم بيوصلوها تحين فإذا لا إشكال بين ما رواه أبو عبيد وما رواه الداني كلاهما روى ما رأى بعد زمن طويل أتى الإمام ابن الجزري رحمه الله الإمام الجزري شو قال يا جماعة؟ قال تحين في الإمام صل على قول من؟ على قول أبي عبيد القاسم بن سلام قال تحين في الإمام صل أبو عبيد شاف في مصحف الإمام موصولة ثم قال ووهلا يعني ضعف هذا القول ضعيف مستندا على رأي من؟ على رأي الداني الذي قال أنه رآها بمصاحف الأمصار شو؟ مقطوعة. رآها مقطوعة. الإمام ابن الجزري بعد مدة طويلة ذهب إلى مصر. معي يا جماعة؟ مكتوب مكتوب الآن بتشوفوا كل هذا الكلام مكتوب، بس عم بحكي لكم القصة حتى تستمتعوا شوية. بعد مدة من الزمن الإمام ابن الجزري رحمه الله انت راح لمصر، فوجد في المكتبة الفاضلية فيها مصحف الإمام عثمان نقل إلى مصر. مصحف الإمام عثمان هو إيش قال في منظومته؟ قال هذا القول ضعيف. ليش؟ لأنه شاف مصاحف الأمصار كما قال الداني الأمر فيها على القطع، يعني ولات حين مناص، مثل ما لحنا في مصحف حفص، ولات حين مناص. فقال أما يعني فهذا القول ضعيف استنادا على رأي الداني لما كتب المنظومة. بعد مدة الإمام ابن الجزري كتب كتاب اسمه النشر في القراءات العشر. إيش قال فيه؟ قال فيه كلاما بديعا، حعرض لكم إياه على اللوحة. يقول فيه: وفي مصر شو شاف؟ شاف مصحف الإمام عثمان. قال: فتتبعت رسم المصحف فيه فوجدته مطابقا لما قال أبو عبيد. شاف كل كلمة قالها أبو عبيد راجعها فوجدها كما قال أبو عبيد. يعني في مصحف الإمام عثمان موصولة. إذن انتهى الإشكال، واضح يا إخوة؟ إذن فرقت في المصاحف، تمام؟ تعالوا نشوف هذا الكلام على اللوحة كيف نوضحها. تقطع التاء عن حين في موضع واحد وهو في قوله تعالى: فنادوا ولات حين مناص. قال في الإمام صل، في مصحف الإمام عثمان صل، ولكن هذا القول قول ضعيف ووهلة، أي ضعف قائله ونسب قائله للوهن والضعف، يعني هذا قول ضعيف. كما أهلكنا من قبلهم من قرن. الآن هذا أنا بنقول لكم هذا الرسم الكوفي، رسم حفص. كيف تكتب؟ ولات حين مناص مقطوعة. روى الداني المتوفى 444 بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224، قال في الإمام يعني في مصحف عثمان رضي الله عنه: ولا تحين، التاء متصلة بحين، هو شاف في مصحف عثمان. قال الداني: ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار، لم نجد هذا القول في شيء من مصاحف أهل الأمصار. قلت لكم، قال الدكتور أيمن: لا تعارض بين النقلين، فكل روى ما رأى. جميل. وقال الإمام ابن الجزري في النشر عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: وعن كلمة تحين، لما كتب النشر الذي هو كبخاري، كالبخاري بالنسبة للقراء كما ذكرت لكم سابقا، قال عن أبي عبيد وهو إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة المجتهدين: مع أني أنا رأيتها أيضا مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا مقطوعة والتاء موصولة بحين. يعني تحين في الإمام يصل، هذا كلام صحيح، ووهل معناته هذا اللفظة ما لها داعي، يعني ووهل عبارة تحتاج إلى مراجعة، ليست عبارة تامة. الإمام الجزري نظمها بعدين شاف هيك. قال: ورأيت به أثر الدم، وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك، وهذا المصحف هو اليوم، طبعا هذا الكلام قبل 600 سنة يعني من الآن، وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة. واضح يا جماعة؟ عرفنا إذن قصة تحين. إذن تحين في الإمام صل، وفي غيره اقطع. إذن مختلف فيه. تحين في الإمام صل ووهلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. طيب نرجع تاني، ايش قال؟ قال ووزنوا. يا جماعة قالوا في القرآن ايش بعد الواو؟ قالوا في ألف التفريق، إيش بيسموها العلماء؟ ألف التفريق، حتى يبين ما هو واو جماعة، فتوضع للتفريق. قالوا بعدها ألف. طيب لو فتحنا على كلمة ووزنوهم، الأصل أن يكون وزنوا يكون بعدها ألف، صحيح؟ لكنها في رسم القرآن أتت موصولة مع الضمير بعدها، ووزنوهم. فصل وزنوا مع الضمير من غير فصل بألف التفريق. عرفنا لماذا قال صيلي؟ إذن في سورة ووزنوهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي صيل كل واحدة منها بالضمير هم، لأن كل منهما كلمة واحدة حكما، لأنهم لم يكتبوا بعد الواو ألفا، فلم يفصلوا بين وزنوا والهاء بألف، وكذلك كالوا وهم لم يفصلوا بينها بألف، فأتت ووزنوهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فصلهما، صل هذا الجمع مع هم من غير فصل بألف. واضح يا إخوة إيش معنى صلي؟ ثم قال كذا، إيش يعني كذا؟ وأيضا صل. قال كذا من ال ويا وها لا تفصلي. خلصنا الأبيات. ما معناها؟ أي كذلك صل ألا التعريف، وها التنبيه، ويا النداء، ولا تفصلهما عن الكلمة المدخول عليها، يعني في القرآن كله. هل رأيتم ال لحالها والقمر لحالها؟ مع أنه هذه مستقلة عن هذه، دائما موصولة. ليش؟ لكثرة الورود دائما، يا همزة يا لام شمسية يا لام قمرية، لذلك دائما تكتب موصولة. واضح يا إخوة؟ لأنه لام تعريف. طيب ويا النداء، يا موسى، يا آدم، يا أيها، دائما تكون موصولة. إذن لام التعريف وياء النداء دائما توصل، يا آدم. طيب يا جماعة، يا آدم، هذا المدمد منفصل ولا متصل؟ موصولة، يا آدم. ها؟ نقول هذا منفصل حكما متصل رسما. عرفنا إيش بنسميها؟ مثل هؤلاء، هؤلاء في مدين، الأول شو اسمه؟ منفصل، والثاني متصل. طيب الأول كيف منفصل مع أنه نحن بنشوف الهاء متصلة بكلمة أولاء؟ نقول إيش؟ سمعوني العبارة، منفصل حكما متصل رسما، فيعتبر جائز منفصل ولا واجب متصل؟ جائز منفصل على الأصل، تمام؟ قال كذا من الويا وها، هاء التنبيه. شلون هاء التنبيه؟ كانت تستعمل العرب هذا الحرف للتنبيه، لتنبيه المخاطب. عندكم في المدينة زمان يقول لك ها وش قلت؟ ها وش قلت؟ هي شو اسمها؟ للتنبيه، لتنبيه المخاطب، تمام؟ إذن وها أي هاء التنبيه، لا تفصلها عن الكلمة التي تأتي معها. إذن لام التعريف وياء النداء وهاء التنبيه لا تفصل عن الكلمة التي تأتي معها. إذن عدم، لا تفصل لام التعريف عن المعرف، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ويا ياء النداء لا تفصلها عن المنادى، كما في كلمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وها أي هاء التنبيه لا تفصلها عن المنبه، كما في كلمة هؤلاء لا تفصلي، فإنها أتت موصولة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.